رضي الله عنه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه. أصلح هذا قليلا أي بس. وهو ممن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أعطاه 100 من الإبل يتألفه. وهو الذي سماه الأحمق المطاع، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الأحمق المطاع. وهو الذي لما قدم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه هش له وبش صلى الله عليه وسلم وأحسن القول له، فتعجبت عائشة رضي الله عنها، فلما خرج قالت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم رأيتك هششت له، فقال متى رأيتني؟ فحاشني عائشة، ثم قال إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، وفي لفظ مخافة فحشه. عيينة بن حصن رضي الله عنه جاء المدينة في زمن عمر رضي الله عنه، ولعل الذي قاله بسبب أن عمر قطع عن المؤلفة قلوبهم ما كانوا يعطون من الزكاة، إذ أن هؤلاء النفر الأقرع بن حابس وعيينة وهم من صناديد العرب وزعمائهم من زعماء القبائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الزكاة يتألفهم، وهكذا أبو بكر كان يعطيهم يتألفهم. فلما ولي الخلافة عمر رضي الله عنه منعهم ما أعطهم، قال الإسلام الآن في غنى عنهم، وقد مضى لهم في الإسلام زمنا طويلا، لا يمكن أن يكونوا لا يثبتون إلى الآن، وإنما يتألف قلوبهم ليثبتوا عن الإسلام، قد مضى عليهم زمن فما كان يعطيهم، وذلك لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم حين كان الإسلام في حاجة إلى زعماء القبائل وإلى كبراء العرب، والآن قد قوي الإسلام وقويت شوكته فالإسلام في غنى عنهم. المقصود أن ابن أخيه الحر كان من جلساء أمير المؤمنين، كان من عقلاء العرب ومن علمائهم، وهنا يقول كان القراء هم أصحاب مجالس عمر، والقراء المقصود بهم هم العلماء، وهذا الذي كان عليه السلف إذا قيل فلان قارئ يعني عالم، ولذلك حين سئل مالك عن رجل قال لم يكن من القراء، ولم يكن هذا التفريق الذي عندنا موجود في زمنهم. الآن إذا قيل فلان قارئ وفلان فقيه يعني هذا فقيه ليس بقارئ وهذا قارئ لا فقه له، لكن في ذاك الزمان لم يكن الأمر كذلك، بل كان كل فقيه قارئ وكل قارئ فقيه، فكان القراء علماء والعلماء قراء، فإذا أطلق على إنسان فلان قارئ قصدوا به فلان عالم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من الفقهاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله قالوا أفقههم، هذا قاله جماعة من أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك. فكان القراء هم أصحاب مجالس عمر يدنيهم ويستشيرهم، وكان من أولئك هذا الرجل الحر وهو ابن أخي عيينة. فقدم عيينة بن حصن رضي الله عنه من نجد إلى المدينة، فزار ابن أخيه ثم قال يا ابن أخي إن لك وجها على هذا الأمير، يعني لك مكانة ومنزلة عنده، فأدخلني عليه. عمر ما كان يحتجب من الناس، كان يخرج يمشي في الطرقات بين الناس يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قصد أن يدخل في مجلسه الخاص حين يجلس مع أهل الشورى ويشاورهم في أمور الأمة، وكان من أولئك الحر ابن أخيه، فقال أدخلني عليه يعني في مجلسه الخاص حين يجتمع بخواصه. فاستأذن الحر عمر رضي الله عنه، استأذنه في أن يأذن لعمه أن يدخل، فأذن، فدخل عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه. فلما دخل على عمر قال له ما سمعتم؟ قال هيه يا عمر، والله إنك ما تعطينا الجزل يعني الكثير، لا تعطينا إلا القليل، ما تعطينا ما نستحق من بيت المال، ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت لا تعدل، هذا خلاف الواقع، وهذا خلاف الواقع. عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس كل ما يجده في بيت المال، وما كان يبخل عليهم بشيء، وهو أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبي بكر، ولا والله ما عاشت الأمة في زمن رخاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كزمن عمر وعثمان، وهذا قلناه مرارا. في زمن أبي بكر انشغل الصديق بحروب الردة، لكن في زمن عمر فتحت كنوز كسرى وقيصر، وجيء بخزائن كسرى حتى صب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففرقه عمر ففرق كنوز كسرى على المسلمين. وهكذا في خلافة عثمان، أرغد زمان مر على الأمة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأت الأمة خيرا كما رأت في ذاك الزمان إلى يومنا هذا. ما رأت من الخير ما رأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فهذا الرجل قال هذا القول، وهذا بهتان وكذب على أمير المؤمنين عمر، ولذلك غضب عمر رضي الله عنه، غضب وأراد أن يبطش به. فاستدرك الأمر الحر وهو ابن أخي عيينة، فقال يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تجاوزها عمر، ذهب غضبه وهدأ. قال وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، كان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، فإذا ذكر بالله عز وجل أو ذكر بكلام الله عز وجل وقف. فأراد أن يبطش به، لكن لما سمع هذه الآية توقف رضي الله عنه وهدأ غضبه وسكن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال: الأنفال. قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. الشوكة الحد مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، فيركمه يجمعه، شرد فرق، وإن جنحوا طلبوا، يثخن يغلب. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، وتصدية الصفير ليثبتوك ليحبسوك، إن شر الدواب. مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، يعني من أجل الصفير يدخلون أصابعهم فيصف، كما يفعل بعض الشباب وبعض الصغار عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: هم نفر من بني عبد الدار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليته، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب أنه سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فحدث بهذا وقال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. نعم. كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما انتهى من صلاته جاء فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: سبحان الله، ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ومن هذا أخذ أهل العلم أنه إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وإن كان في صلاة أجابه، لأن الصلاة نافلة، أما الفريضة كانوا يصلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نافلة، وإجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فالواجب مقدم على النفل ولا يقدم النفل على الواجب. فإذا كان الإنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته نافلة، أما الفريضة كانوا يصلونها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليك، بل كل ما يقوله لك فرض عليك، ولو سألك أن تخرج من مالك وأهلك وجب عليك أن تفعل ذلك. لما؟ لأنه أولى بك منك، هو أولى بك منك، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يأخذ أهل العلم أن الإنسان إذا دعاه أبوه أو دعته أمه وهو يتنفل وجب عليه أن يجيب أبويه، لأن إجابة الأبوين فرض، وهذه الصلاة نافلة إلا أن يكون في فريضة، فإن كان في فريضة فلا، يقضي صلاته وينتهي من صلاته ثم يجيب نداء أبيه أو نداء أمه، أما إن كان في نافلة فإنه يجيب أبويه، لأن دعوة الأبوين فرض وهذه الصلاة نفل، فوجب عليه أن يجيب. ولذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج، مضت معنا في البخاري قصة جريج لما جاءته، وجريج هذا كان راهبا من رهبان أهل الكتاب، فكان اعتزل على رأس جبل في صومعة له يصلي ويعبد الله عز وجل، فجاءتهم أمه تزوره فقالت: يا جريج، وإذا هو يصلي، فقال في نفسه: اللهم أمي وصلاتي، يعني أيهما أقدم؟ أنا الآن أنا في الصلاة وهذه أمي تدعوني تناديني، هل أمضي في صلاتي وأترك أمي حتى أنتهي من الصلاة، أو أخرج من الصلاة وأجيب أمي؟ قال: اللهم أمي وصلاتي، فمضى في صلاته. فقالت أمه: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، يعني ماذا أفعل؟ فقدم صلاته ومضى. فقالت أمه: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، أيهما أقدم؟ فمضى في صلاته. فغضبت الأم، جاءت من البلدة إلى رأس الجبل لتزور ولدها وابنها لا يجيب، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجه المياميس، يعني المومسات، يعني الزانيات أجلكم الله. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجه المياميس، وفي لفظ: حتى تريه وجه المومسات. وذهبت. وكان الناس سفهاء البلدة يتحدثون عن تقوى هذا الرجل وعن صلاحه، فقالت امرأة بغي: أنا أستطيع أن أضله. قالوا: ما تستطيعين؟ قالوا: كم تجعلون لي جعلا وأنا أضله؟ قالوا: نجعل لك كذا وكذا من المال إن استطعت أن تضلي هذا الرجل، لأن أهل الفساد يكرهون أن يروا الناس على صلاح. أهل الفساد يتمنون أن الناس كلهم على فساد مثلهم. الله يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا اليهود والنصارى لماذا يعادوننا؟ لأنهم يعلمون أن على حق. يقول الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم يعلمون الحق ويعرفونه، وما اتبعوه ونحن اتبعنا الحق وآمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فحسدونا حسدا من عند أنفسهم. وهناك يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهكذا أهل المعاصي لماذا يعادون أهل التقى والصلاح ويعادون الصالحين؟ لأنهم يغارون منهم، يعلمون أنهم هم على ضلال وهؤلاء على صلاح، فيتمنون أن يكونوا سواء في الفساد والضلال، ولذلك ينبزونهم بالألقاب، يسخرون منهم، يضحكون منهم، يؤذونهم، يتهمونهم بشتى أنواع التهم حتى يكونوا سواء، حتى يفسد أولئك. وهنا أيضا هؤلاء قالوا لهذه البغي نجعل لك كذا وكذا من المال إن استطعت أن تضلي جريجا. فجاءت ورقت إلى الجبل إلى صومعته، فكان إذا خرج تعرضت له، تزينت وتهيأت وتعرضت له، فكان لا ينظر إليها ويعرض عنها. فلما أيست منه وهي تريد الجائزة من أولئك القوم الذين جعلوا لها جعلا، ماذا فعلت؟ كان ثم راعي غنم، راعي غنم يرعى في النهار وفي الليل يأوي إلى صومعة جريج فيبيت عنده، يؤويه جريج، فتعرضت لذاك الراعي ومكنته من نفسها، فوقع عليها الراعي حتى حملت. فلما حملت ووضعت جاءت البلدة وهي تحمل طفلها، والناس يعلمون أن هذه بغي، قالوا لمن هذا الطفل؟ قالت لجريج، قالت لجريج هو الذي فعل بي هذا، وهذا الولد منه. والناس لا يتثبتون، الغوغاء والعامة تجدهم لا يتثبتون من الأمر، فتجدوا إذا سمعوا كلمة خبرا أشاعوه دون التثبت، يأتيه في جواله خبر لا يدرى صدق أو كذب، أعاد إرساله إلى كل من هم عنده في الجوال. يا أخي طيب تثبت، الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قبل أن يتبين يرسل للناس كلهم. وهكذا تجد العامة يصدق كل ناعق، وهكذا هؤلاء صدقوا فأخذوا فؤوسهم ورقوا إلى الجبل وصاروا يهدمون صومعته، صومعته كانت من طين. خير ماذا فعلت؟ لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا أنت زنيت. وأنزلوه من الجبل وهم يضربونه سائر الطريق حتى أدخلوه البلد. قال ماذا فعلت؟ قالوا أنت زنيت ولك ولد من الزنا. أين هو؟ قالوا هذا الطفل الذي في حجر هذه المرأة، تزنيت بها حتى أولدت هذا الولد. قال ذروني كي أصلي ركعتين، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال أروني الولد، فأخذه ثم قال له يا بابوس من أبوك؟ فقال راعي الغنم. فجاءوا إليه يعتذرون إليه وقالوا نبني صومعتك من ذهب وفضة، لأن الطفل ما يتكلم، ابن يومه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر القصة قال تكلم في المهدي ثلاث، فذكر عيسى بن مريم وذكر صاحب جريج هذا. قالوا نبني صومعتك من ذهب وفضة، قال لا إلا من مدر، يعني من طين، يعني كما كانت، يعني أعيدوها كما كانت. احنا ليش قلنا، ليش جبنا هذه القصة؟ ايش اللي جابنا؟ الوالدان، نعم. ولذلك يقول أهل العلم عند هذا الحديث قالوا هي قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، ولو قالت اللهم لا تمته حتى يزني لزنا. ولذلك يقول أهل العلم دعاء الوالدين مستجاب وإن كانا ظالمين، وإن كانا ظالمين. ولذلك أمر الوالدين أمر عظيم يا إخوان، عظيم، والبر أمره عظيم جدا، كذا العقوق. البر يا إخوان أمره عظيم جدا، يرفع الله العبد ببره، ببر العبد بوالديه إلى منازل عليا، كما أن العقوق أمره عظيم قد يخسف به بسبب عقوقه. ولذلك احذروا عقوق الوالدين، احذروا عقوق الوالدين. انظروا هذا جريج كاد أن يهلك بدعاء أمه، قالت لا تمته حتى تريه وجه المومسات، فما مات حتى رأى وجه المومسات. فهمنا؟ وهكذا إذا دعاك أبوك ودعتك أمك وأنت في نافلة وجب عليك أن تجيب أبويك، كنت تصلي، إلا إذا كنت تعلم من حال أبويك أنهما لا يغضبان إن علما أنك تصلي ويعذرانك،

ولذلك اعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من القلة القليلة الذين اعتزلوا الفتنة، منهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد أبو بكرة رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء اعتزلوا الفتنة حين كانت بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه، لما نشبت الفتنة هؤلاء اعتزلوا، أسامة كذلك اعتزل، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص كذلك، وعبد الله بن عمر ما تدخلوا في هذا الأمر أبدا. وأما سعد فقد خرج إلى البادية، سعد بن أبي وقاص خرج إلى البادية وسكنها وبقي فيها إلى أن انتهت الفتنة، ثم عاد إلى المدينة ونزل في العقيق، نزل في وادي العقيق، ابتنى له دارا ثم وسكنها. وأما في زمن الفتنة فإنه اعتزل وخرج إلى البادية، وكان يوما في باديته بين إبله وإذا براكب قد أقبل، فقال اللهم إني أعوذ بك من هذا الراكب، وإذا هو ابنه عمر بن سعد، فقال أنت ها هنا بين إبلك والناس يتنازعون الملك، ألا تخرج؟ يعني لك من المنزلة والمكانة كما لهم. فقال اسكت وسبه، ثم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وفي لفظ قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فاعتزل الفتنة رضي الله عنه وبقي بعيدا حتى انتهت هذه الفتنة بسلام، ثم عاد وسكن المدينة كما قلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، فقال سفيان غير مرة: ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر 100 من 200. زاد سفيان مرة: نزلت حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون. قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. يعني مثل ذلك أيضا يأمر، لا يفر الأمر بالمعروف من 2، بل يجب أن يأمر كما الحال في القتال. في القتال كان في أول الأمر 10 مرات، 10 أضعاف. إذا كنت وحدك مقابل 10 لا يجوز لك أن تفر، إذا كنت وحدك ويقابلك 10 لا يجوز لك أن تفر، وإلا كنت فارا من الزحف. فإن كانوا أكثر من 10 جاز لك أن تفر، يعني من 1 إلى 10 أنت ملزم بقتاله في الجهاد. حين قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 مقابل 200 يعني كم ضعف؟ 10. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، 10. هذه نسخت، هذه الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، كما عند أبي جعفر، أو وعلم أن فيكم ضعفاء، علم أن فيكم ضعفاء، علم أن فيكم ضعفاء، وكلنا ضعفاء. فنسخها الله عز وجل فجعل الثبات أن يثبت الرجل أمام 2، يكون منكم 100 يغلبوا 200، 1000 يغلبوا 2000، أكثر من ذلك جاز لك أن تفر، ولا تكون فارا من الزحف، ولا تكون فارا من الزحف. كانوا 1000 ووجدوا 3000 مثلا جاز لهم، إلى 2000 يثبتون، لكن في الأول إلى 10، يعني 1000 إلى 10000، 1 مقابل 10، 100 مقابل 1000، 10 مقابل 100، 20 مقابل 200. ثم لما علم الله ضعفنا وأننا لا نطيق ذلك خفف الله عنا وعلم أن فينا ضعفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، الآية، إلى قوله: والله مع الصابرين. قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد منهم من عشرة فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. هذه جميلة هذه انظروا قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم وهكذا طبيعة البشر كلما خفف عنهم كلما ضعفوا يعني حتى في التعليم حتى في المدارس كانت الدراسة قوية قديما فكان الطلاب يرتقون وكلما خفف عنهم كلما نزل المستوى كلما خفف عنهم كلما نزل المستوى حتى إذا ذكر السلف وعلمهم وحفظهم صرنا ننكر ذلك نقول لا يمكن هذا ولا يتصور لما؟ لأننا ضعفنا عن ذلك وكلما خففت كلما ضعفت الهمم وقل الصبر فكانوا في الأول يثبت الواحد أمام 10 فلما خفف الله عنهم نقص من صبرهم على قدر ما خفف وهكذا نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى سورة براءة وريجة كل شيء أدخلته في شيء الشقة السفر الخبال الفساد والخبال الموت ولا تفتني لا توبخني كرها وكرها واحد مدخلا يدخلون فيه يجمع هكذا مدخلا أنا ضبط عني مدخلا مدخلا على الرسم أشار عندك إلى نسخة على الضبط طيب عندك عندي ضبطها في الأصل مدخلا ضم الميم وشدد الدال مدخلا موجود عندك في الأصل مشددة في نسخة اليونيني وفي الهامشي مخففة هكذا من ما في الهامش نعم. أقول هذه من الأمثلة على هذه من الأمثلة على أنهم غيروا عن الأصل تفوت أشياء أيوة. ولذلك إخوان الأصل هو الأصل يعني هذه الطبعة طبعة التأصيل يقولون أنهم اعتمدوا على اليونينية التي هي السلطانية يقولون اعتمدوا عليها وهذه من الأمثلة التي تثبت لنا أنهم غيروا وبدلوا ولذلك تبقى كما قلت لكم يعني الآن في أكثر المطابع الذين يعملون هم عمال عامة جهلة بل أخبرني بعض أهل العلم بعض المشايخ منهم الدكتور محمد مطر الزهراني رحمة الله عليه كان درسنا في الكلية قبل 25 سنة توفي رحمه الله أصيب بالسرطان ثم توفي أسأل الله أن يغفر له فكان يقول كأنه زار لبنان أظن أو بعض البلاد التي تطبع الكتب يقول تجد على الكتاب يكتبون حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر يقول زرنا بعض دور النشر يقول في تلك البلاد وإذا جماعة من العلماء هم عمال المطبعة وبعضهم نصارى يقول عمال المطبعة يقول حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر فلما بحث عن جماعة العلماء إذا هم عمال المطبعة وفيهم المسلم وفيهم النصراني وفيهم كلهم وأما هذه الطبعات القديمة هذه التي قبل 100 سنة مثلا التي كانت تطبع في بولاق كان يشرف عليها علماء الأزهر علماء حقيقة يعني ولذلك ومثلها قل مثل ذلك في طبعات دائرة المعارف العثمانية في حيدرآباد كان لا يشرف عليها إلا العلماء مثل الشيخ المعلمي الشيخ يحيى المعلمي رحمة الله عليه بقي هناك سنين طويلة وهو يعمل في دائرة المعارف ومثله جماعة من العلماء فكانت الكتب التي تطبع فعلا يشرف عليها علماء ويحققها علماء لكن الآن يعني يطبعها أناس عاديون بل ربما شباب صغار يصفون صف بالكمبيوتر فلا تأمنوا صفهم ولا تدري هل حرف فيها وبدل يعني لا يقصدون ذلك لكن ليسوا من أهل العلم فيجري عليهم التصحيف دون أن يشعروا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى يجمحون يسرعون والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض أهوى ألقاه في هو عدن خلد عدنت بأرض أي أقمت ومنه معدن ويقال في معدن صدق في منبت صدق الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعدي عندكم مفتوحة أو مكسورة منبت صدق أنا عندي منبتي كذلك في اليونينية. أحسن الله إليكم. نعم تفضلوا. الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعدي ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس، وهالك وهوالك. الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل، مرجؤون مؤخرون. الشفا شفير وهو حده، والجرف ما تجرف من السهول والأودية. هار هائر، لأواه شفقا وفرقا، وقال: إذا ما قمت أرحلها بليل، تأوه آهة الرجل الحزين. يعني لم يكن البخاري محدثا فقط، ولا فقيها فقط، ولا مفسرا حتى لغوي، صحيح؟ وهذا يبين أن الرجل كان إماما في كل فن، كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، حتى في العربية. ومن عجيب ما سمعت أو رأيت أن بعض السفهاء في زمننا يقول: يا أخي البخاري هذا كان أعجميا، يقول من بخارة، هذا إيش دخله يقول في علم الحديث، هذا ما كان يعرف الحديث، يقول هو كان من أوزبكستان، يقول كان أعجميا لا يحسن العربية، هذا يعلمنا العربية هذا. فكان إماما في كل فن رحمه الله تعالى، كأنه ما خلق إلا من أجل هذا الشأن، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، أورد ذلك الذهبي في ترجمته رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال ابن عباس: أذن يصدق تطهرهم وتزكيهم بها، ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهون يشبهون. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. هذا على خلاف بين السلف في هذا، هل آخر آية نزلت هذه، أو اليوم أكملت لكم دينكم، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أقوال. وهل آخر سورة نزلت براءة، أو آخر سورة نزلت سورة النصر، خلاف بين أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب قوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. نعم، هذه نزلت لإنهاء المعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة حين أسلمت القبائل بقيت بعض القبائل على الكفر، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بينه وبينهم معاهدات أن يأمن هؤلاء وهؤلاء، ولا يعتدي هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، وكان من ضمن الشروط أن يسمح للكفار من زيارة البيت، فيأتون ويحجون بيت الله عز وجل حسب ما كانوا يفعلون في جاهليتهم. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج 9 كي لا يرى المشركين يتطوفون بالبيت وهم عراة، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس في 8 حين فتحت مكة، خرج في ذي القعدة ولم يحج صلى الله عليه وسلم كي لا يرى المشركين وهم يطوفون عراة، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. وفي 9 أرسل الصديق يحج بالناس، لما خرج أبو بكر نزلت سورة براءة، فكتبها في صحيفة وأعطاها لعلي وأمره أن ينطلق كي تقرأ هذه السورة على الناس في الحج، وكان فيها إنهاء المعاهدات بين المسلمين والمشركين، وإعطاء المشركين فرصة 4 أشهر، إما أن يسلموا أو يخرجوا أو يقتلوا، لأننا كما قلنا لكم سابقا أن وثني العرب لا تقبل منهم الجزية، إما الإسلام أو القتل. اليهود والنصارى منهم أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، حتى المجوس أخذ من مجوس البحرين الجزية صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف حين شهد عند عمر رضي الله عنه. وكذا اليهود أخذ منهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا نصارى نجران أخذ منهم الجزية صلى الله عليه وسلم، لكن الوثنيون من العرب ما أخذ منهم الجزية، إنما هم وخيرون بين أمرين، إما الإسلام أو القتل. فأنزل الله قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، تلك المعاهدات التي جرت برئ منها الله وبرئ منها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطوا مهلة 4 أشهر، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يتلو هذه السورة ويعلن في الناس: ألا لا يحجن بعد العام مشرك.

تعذب به يوم القيامة، لكن لو عندك مليارات وتخرج حق الله عز وجل فليس بكنز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فقاتلوا أئمة باب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال: مردت على أبي ذر بالربذة رضي الله عنه فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية رضي الله عنه: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. باب قوله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال: هكذا عندنا أحمد بن شبيب بن سعيد، وفي الهندية أحمد بن شعيب، هكذا، ولا أدري أهي تصحيف أو لا، تراجع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أشار عندك شيء في الهامش في الحاشية؟ ما أشار. نعم، لأن النسخة الهندية عند الشيخ، بين يدي الشيخ، في الهندية أحمد بن شعيب بن سعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد بن شعيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. باب قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: القيم والقائم. نعم. على هذا الشهور التي ارتضاها الله عز وجل هي القمرية، ولذلك يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كما في قراءة أبي جعفر، هو الوحيد اللي يقرأها كما يقرأها العوام عندنا. عندنا العوام يقولون 12 يقولون 12 يسكنون العين، وهي قراءة أهل المدينة، قراءة أبي جعفر، أبو جعفر قارئ أهل المدينة، شيخ مالك، فيقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، بإسكان العين، وبقية العشرة يقرؤونها كحفص: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. المقصود أن الأشهر المقصودة هنا هي الأشهر القمرية، يعني المحرم وصفر وربيع إلى آخره، لأنه قال: منها أربعة حرم، والأربعة الحرم لا تكون إلا في الأشهر المعروفة التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم. باب قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين وقع بينه وبين ابن الزبير، قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية رضي الله عنهم أجمعين، فقلت لسفيان إسناده، فقال: حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة: وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير رضي الله عنهما فتحل حرم الله؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس: بايع لابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ وأين بهذا الأمر عنه. أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني رب رب وإن ربوني رب ربني أكفاء ربني أكفاء كرام كرام فآثرت تويتات والأسامات والحميدات، يريد أبطنا من بني أسد من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان، وإنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير. هذه لما وقعت الفتنة وما لنا فيها، الحمد لله الذي كفينا تلك الفتن. لما وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبين عبد الملك بن مروان، حين خرج مروان بن الحكم على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثم مات فتبعه ابنه عبد الملك وخرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، وكان بينهم ما كان. وابن عباس كان اعتزل القوم، اعتزل الفريقين، ونأى بنفسه عن الفتنة، وكان ابن الزبير يلزمه أن يبايع وأن يكون معه يقاتل بني أمية، فكان يعتذر إليه أنه لا يريد أن يدخل نفسه في هذه المعمعة وأن ينأى بنفسه. فوقع بسبب ذلك وحشة بين ابن الزبير وبين ابن عباس، ابن الزبير يلزمه وابن عباس ينأى بنفسه، حتى خرج إلى الطائف، ترك مكة. فوقعت بينهما وحشة وخلاف شديد، فقيل لابن عباس: تخالفه وتريد قتاله؟ قال: لا، هذا الرجل له مكانته. ولذلك يا إخوان، خلاف السلف ليس كخلافنا نحن، في اختلافاتنا تدخلنا حظوظ النفس، وأما هم لا. كان الرجل يخالف ويعتقد أن الحق معه، فهو مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، هذا حالهم. ما كانوا يقاتلون من أجل الدنيا ولا من أجل أنفسهم، ولذلك حتى ولو خاصمه، ولو وقعت الوحشة بينهم، ولو وقعت العداوة، يوصفه ويعرف فضله. وانظروا هنا، وقعت الوحشة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بينهما وحشة وخلاف، لكن مع ذلك الإنصاف هو السائد، الإنصاف هو السائد. قال: أما أبوه فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما جده أبو بكر، وأما خالته فعائشة، وأما عمته، وأما جدته يعني من قبل أبيه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أم الزبير، وأما عمته فخديجة رضي الله تعالى عنها، فيعرف له فضله ويعرف له مكانته. ولذلك لما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلب، جاء عبد الله بن عباس ووقف ودعا له وقال له: السلام عليك أبا خبيب، أما إني كنت أنهاك عن ذلك، أما إنك كنت صواما قواما، وبدأ يثني عليه، يعني حتى مع الخلاف يعرفون الفضل لأصحاب الفضل. فذكر أنه كان صاحب قيام وصاحب صلاة، وحتى هنا وصاحب قرآن. انظروا إيش يقول هنا رضي الله تعالى عنه، قال: ثم عفيف في الإسلام، يعني ثم هو بعد كل ذلك، بعد كل الفضائل التي ذكرتها له، هو يعني عبد الله بن الزبير، قال: ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، مع وجود الخلاف بينهم، لكن يعرفون لصاحب الفضل فضله. لكننا نحن لسنا كذلك، نحن إذا اختلفنا لا نقبل ممن نختلف معه لا صرفا ولا عدلا، لا نذكر فضائله، لا نذكر إلا سيئاته. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا هو الإنصاف. فإذا اختلفت مع إنسان اذكر فضائله كما أنك تذكر مثالبه، لا أن تذكر ما عليه ولا تذكر ما له، فهمنا؟ وهذا الإنصاف. والأصل أن الإنسان يتصف بأخلاق هؤلاء الكبراء،